اللهم يا من لا ينقصك نائل ولا يحفيك سائل، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها النفقة، يا من سبقت رحمته غضبا، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من تتابع خيره ونواله. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أرأفك، سبحانك ما أقربك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أقهرك، سبحانك ما أقربك. نرفع أيدينا نستمطر رحمتك ونقرع بابك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرأفك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما أقربك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.